يسأل ويقول: إن والدي متوفى، هل يجوز لي عند قراءتي في المصحف أن أقول: يا رب ببركتي وفضل السورة أن تهبها لوالدي، ثم أتصدق وتكون نيتي له؟ هل يجوز مثل هذا العمل؟ لم يرد ما يدل على الصدقة في القرآن، ولكن تدعو له عند قراءتك وفي غيره، تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أما الصدقة عنه بالآيات وقراءة القرآن فليس عليها دليل، وإنما تدعو لأبيك تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم أجره من النار، اللهم ضاعف حسناته، اللهم اجزه عنا خيرا، صدق عنه بالمال، تحج عنه، تعتمد عنه، تقضي دينه، كل هذا طيب، كله ينفع. أما أن تقرأ عنه القرآن أو تصلي عنه هذا لم يرد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.